الله عليه وسلم يعني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون ايش في صلاتين الفجر والعصر ثم يرجعون إلى ربهم فيقولون ماذا تركناهم وهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ما يجبركش غير نائم ونعس إذن هذا لورود هذا فيه إلى آخره هذه الصورة يعني كالتتمة الصورة المناسبة ديالها كالتتمة للصورة التي قبلها ها كتتمة هذه الصورة المناسبة ديالها للصورة التي قبلها كالتتمة لها كأنها متممة لما قبلها هذه المناسبة ها هؤلاء الذين في حسرة هم الذين سيستعينون نعم هنايا فيه في بيان أوصاف يوم القيامة والنار وأحوال المؤمنين والمجرمين في الآخرة إذن سورة المعارج انتبهوا معي كتتم للسورة السابقة أتمت وأكملت السورة السابقة يعني أوصاف يوم القيامة أحوال المجرمين أحوال المؤمنين إلى آخره سأل سائل قرئ قراءتين سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بحال ورش يقرأ سأل سائل يعني حفص سأل سائل ولذلك نقول حتى في الأمر سلني واسألني سل واسأل حل بحال سل واسأل هاي وقرئ بترك الهمزة يا وقرئ ايش يعني مثلا بالهمزة بتحقيق الهمزة زين زين تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الاستعجال بيوم القيامة سأل سائل بعذاب واقع فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدار كأنه مقدر استعجل سائل بعذاب واقع كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا أي وعذاب واقع لا محالة سأل سائل بعذاب كيفاش لماذا جاء سأل سائل بعذاب واقع خص يكون سأل سائل يش عن ذلك قال هنا يش قال ابن كثير فيه تضمين دل عليه حرف الباء ها تضمين يعني هذا يعني أن الباء مضمن معنى إيش معنى عن يعني بمعنى عن لا لا مضمن يعني الفعل تضمن أن عندهم استعجال استعجال سائل بعذاب واقع إذن سأل يعني كأنه إيش استعجل العذاب لأنه لما سأل عنه ماذا يريد بالسؤال عنه استعجال وقوعه ونزوله لذلك يعني سأل سائل بعذاب واقع يعني البي تضمنت الاستعجال لا سأل سأل سائل يعني هذا السؤال يعني مضمن معنى الاستعجال حال يعني استعجل سائل بعذاب، فتبقى الباء حينئذ يش على بابها. لما قل استعجل بكذا، ها استعجل بكذا، ولكن إذن هذا السؤال مضمن معنى ماذا؟ أنهم كانوا يستعجلون. سأل سائل زيد. وقال العوفي عن ابن عباس: سأل سائل بعذاب واقع، قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع به. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال: وهو قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لذلك قال هنا: سأل سائل، إذن دعا داع به، دعا داع به. دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة. إذن المراد بالسؤال هنا يا ما المراد بالسؤال؟ الاستعجال. زد و والاستدعاء. استدعاء ايش؟ استعجال استدعاء. ها، ولذلك عدي بماذا؟ بالباء. عدي بالباء لان بعض المرات يكون السؤال بمعنى ايش؟ استدعاء الشيء وطلبه، ماشي السؤال عنه، عن كونه وحقيقته، لأنهم لا يسألون عن عذاب كيف هو، وإنما يسألون إيش؟ من باب استدعائه واستعجاله وطلبه. سأل سائل بعذاب، سألت بكذا، إذا تقول سألت بكذا معناه سألت بكذا أي طلبته، سألت بكذا أي طلبته. والأصل في السؤال كيفاش خص يكون؟ الأصل في السؤال الاستخبار، السؤال هو الاستخبار، ماشي السؤال بمعنى ايش؟ يعني لذلك تقول سألت عن، وإذا سمعت سألت به معنى ايش؟ طلب، ده طلب والاستدعاء، ها إلى آخره. لا، السؤال المراد به هنا التعنت، التعنت والاستهزاء، ليس المراد السؤال استهزاء والتعنت والاستكبار. سأل سائل بعذاب، قيل الذي سأل هو النضر بن الحارث كما قال الله تعالى في الآية أخرى: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ها؟ أو كما قال في آية أخرى: فأسقط علينا كسفا من السماء. النضر بن الحارث، نعم. سال سائل بعذاب واقع للكافرين. قال شنو قال؟ قوله تعالى: واقع للكافرين، أي مصطد معد للكافرين. وقال ابن عباس: إذن لما قال هنا يا واقع للكافرين، أدكون صفة لمن؟ وسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، بعذاب واقع للكافرين، واقع لهم يعني ايش؟ مرصد معد للكافرين. وقال ابن عباس: واقع جاء ليس له دافع، أي لا دافع له إذا أراد الله كونه، ولهذا قال تعالى: من الله ذي المعارج. تفسير ذي المعارج: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. هذه واقعين متعلق بماذا؟ للكافرين. هذيك واقعين للكافرين ممكن يكون ايش؟ هذيك للكافرين يكون متعلق بواقع. نعم. سأل سائل بعذاب. هذا العذاب من صفته انه واقع. ياك ما معنى واقع؟ حاصل معد مرصد. يعني واقعين كائنين للكافرين يمكن يمكن واقعين لي يكون جر ومجرور متعلق بماذا؟ بواقع. نعم. ليس له دافع من الله. ليس له دافع. هذاك يعني ما معنى دافع؟ واقع. ليس له دافع من الله. هذاك من الله متعلق بماذا؟ سأل سائل بعذاب واقع. ليس له دافع. على من غادي تعلق ذاك هذه؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. لا يوجد أحد يدفع. واقع من الله. واقع من الله. وليس هناك أحد يدفع العذاب عليهم على الكافرين. للكافرين ليس له دافع. يقول للكافرين ليس له دافع. ليس ما معنى ليس له دافع؟ مانع وواقع. أي إنه واقع لا محالة. واقع من الله. يمكن إذن أن يكون واقع جائن ياتين من الله. ها؟ من الله ذي المعارج. لكن أن يكون إيش؟ واقع من الله ذي المعارج. دافع. لا دافع. يجيش ودافع من الله. يعني ايش؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. هذا عذاب واقع من ايش؟ من انجا؟ من الله. العذاب. نعم واقع من الله. عذاب واقع من ايش؟ من اين جاء عليهم؟ ومن اين اتى ومصدره؟ من الله ذي المعارج. هذا المعنى ديالو. شوفوا التفسير كيف فسره. شوف قال هنا من الله ذي المعارج فسره وقال أي من وأي واقع من جهة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا واقع متعلق بماذا؟ واقع من الله. هذا العذاب مصدره أنه واقع عليهم من الله. زيد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه دي المعارج يعني العلو والفوائد. المعارج شنو هي المعارج؟ الأصل المصاعد. دي المعارج دي المصاعد. دي المصاعد. شنو هي هاد المعارج؟ شنو واش فسروا هنا شويه وفينا هو؟ نعم تعرج. نعم تعرج. زين؟ معارج السماء. وقال وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرج تصعد وأما الروح فقال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل عليه السلام ويكون من باب عطف الخاص على العام ويحتمل أن يكون اسم جنس أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه حديث البراء. إذن الآن فهمنا معنى واقعين للكافرين من الله ذي المعارج. ذي المعارج، إذن المراد المعارج هي الدرجات التي يصعد منها الملائكة، المصاعد يعني الذي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح، ها؟ أو مراتب الملائكة أو السماوات، أو السماوات السبعة، ها؟ كل هذا إيش محتمل. إذن واقع من الله ذي المعارج يعني العلو والفواضل، معارج السماء، لكن هذا معارج نخلوها معارج السماء، تعرج إليه فيها، تعرج إليه الملائكة، تصعد إليه فيها الملائكة، ها؟ حينما تصعد إلى السماء زيد، لذلك قال تعرج الملائكة. زيد يعني نفهم من هذا أنه في السماء لا تصعد الملائكة من أي جنب، ولكن من صاعدين خصاعد، نعم، تعرج يعني الملائكة تعرج تصعد. زين زين، المراد بيوم كان مقداره، المراد بيوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، المراد بذلك يوم القيامة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال يوم القيامة، وإسناده صحيح. ورواه الثوري عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن عكرمة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة، يوم القيامة. وكذا قال الضحاك وابن زيد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال هو يوم القيامة، جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 50,000 سنة. وقد وردت أحاديث في معنى ذلك. أحاديث معنى. ما المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، ما جاء بعد الألف التكسير، ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، كل ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل. ما كان بعد ألف تكسيره حرفين أم ثلاثة؟ كل ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، لكن هو إيش صيغة منتهى يعني لا يجمع بعده جمع آخر، هذا المراد يعني موضع مواضع، مسجد مساجد، مصباح مصابيح، قنديل قناديل، يعني لا يجمع جمعا آخر، جمع الجمعين ما فيش جمع الجمع. أنا بعض المرات يأتيش جمع الجمع، يعني مثلا بحال أمثلة كثيرة، بحال بقر، نعم أبقار، نعم جمع الجمع. وروى الإمام عن أبي عمر الغدان، قال كنت عند أبي هريرة فمر رجل من بني عامر بن سعصعة، فقيل له هذا أكثر عامري مالا، فقال أبو هريرة ردوه إلي، فردوه فقال نبئت أنك ذو مال كثير، فقال العاقلي إن الله إن لي لمئة حمرا لمئة حمرا ومئة ندمان حتى عد من ألوان الإبل وأفنان أسود نعم نعم حل الجيل لونه مثله زين وأفنان الرقيق ورباط الخيل فقال أبو هريرة رضي الله عنه إياك وأخفاف الإبل وأضلاف المعن يردد ذلك عليه يردد ذلك عليه حتى جعل لون العاملية يتغير جعل لونه لون العاملية يتغير فقال ما ذاك يا أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها وآره مضبوط يعني ما مضبوط شكون تما هذا في عسل لا ريسل لا عند مش شكون ريسل ما نجدتها ورسلها ما نجدتها ورسلها قال في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره نعم يعني تكون قوية ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطقه بأخفافها فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة نعم. حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله فيرى نحن فيرى هو يرى سبيله يرى طريق فيرى سبيله هذا أحسن لكن وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأقطره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطعه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضماء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله المهم غير زيد معليش ما كان مشكل غير زيد وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها قاع المكان الواسع قاع قرقر المكان المستوي حتى القاع ممكن قاع واسع ولكن نعم يمكن كثير نعم القاع قرقر المكان المستوي لذلك هنا ضبط الحديث مزيان ولكن على كل وآشر يعني أشده شراسة يمكن هذا زيد كمل فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله فقال العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة قال أن تعطي الكريمة وتمنح الغزير وتفقر الظهر وتسقي الإبل وتطرق الفحل وقد رواه أبو داود والنسائي طريق أخرى لهذا الحديث روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب هذا نعم هذا حديث في أحد الصحيحين أيضا نعم ورواه مسلم في صحيح معروف حديث ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وذكر بقية الحديث في الغنم وذكر بقية ذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم. وفيه الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر إلى آخره، ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري. والغرض من إيراده هنا قوله حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50 سنة، يعني يعذب بها يوم القيامة، يعني 50,000 سنة وهي تمشي عليه وتعود وتعود. نعم. ثم يعني إلى كمل إذا كمل فهو ذاك، وإلا ما كملش ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني عندنا هنا عندنا إيش حكم من حديث هنا؟ هنا حديث الأول، حديث الثاني. نريد مثلا طالب يشرح المفردات الموجودة هنا يرجع إلى يعني شرح صحيح إيش النسائي، شرح يعني مسند الإمام أحمد، يجمع المفردات التي موجودة هنا، يعني إيش حل مثلا يعني أشاريه أسمانيه يبطح قاع قرقر أخفاف كل هذه المفردات يشرحها ثم يوزعها على الطلبة في ورقة صغيرة، إيش يشرح في هذه المفردات حتى يستفيد منها الطلبة. مفهوم؟ من يقوم باش من يقوم به؟ ها؟ ايه او اصحاب اللي يلا المهم اللي قال يقوم به خصو يقوم به. ها؟ هذا ياك كلفتوه؟ ها صافي كلفوك. اكره اكره. ها؟ صافي يلا اشرح هذه المفردات. انا عندي مشروحه كامله ولكن اريد الطالب ايضا يقوم به نعم بشرحها. نعم صافي موجود الحديث موجود في عده اماكن، موجود بفقرات في مسلم في الناس، لكن المهم يجمع الانسان المفردات الموجوده فيه، المفردات الموجوده حتى يستفيد منها الطلبه. زين اللي عنده الذخيرة يعني شرح سنن النسائي هو هذاك يكفيه، اللي ما عندوش يرجع إلى حاشية ديال السندي على إيش مسند الإمام أحمد، حاشية السندي موجود في الإنترنت يعني PDF موجود في كل شيء. كاين الذخيرة شرح إيش شرح صحيح النسائي، شرح عفوا سنن النسائي هذا في 42 مجلد ديال الاثيوبي الولاوي، ولكن موجود ايضا حتى هو في الانترنت. لا يمشي غير الحاشيه ديال السندي. حاشيه السندي كيشرح هذه المفردات كلها مفرده مفرده. الذخيرة ديال واحد الاثيوبي في 42 مجلد ولكن أتى فيه بيش بالعجائب، يعني عجائب بالمعنى السلف الحسن أو بالمعنى لا فقيس يعني سلفي سني وعالم ومحدد فقيه وجامع فاوعى. شرح سنن النسائي وعنده ايضا شرح صحيح مسلم. كيف اسمه هذا؟ معروف الادمي الادمي اليوتيوبي، هو مدرس في المعهد المكي بمكه المكرمه، بقي على عقيد الحياه. وعندي هذا الشرح هذا ديال اليوتيوبي هذا ديال السنن النسائي، ولكن ماشي في 42 مجلد، يعني جزء 42 جزء. قد يكون المهم هو تقريبا لمجلدات كثيره، اربع يعني حوالي 12 مجلد. لا كثار 42 جزء. انا دائما كل ما تعرضني مشكله في اي حديث في شرح يعني مفردة من المفردات ولا شرح المعنى ولا الاستنباط الاستنباط من الحديث أرجع إلى شرح سنن النسائي الإثيوبي الآدمي الإثيوبي الولوي الولوي هكذا عنده حتى شرح لامية الأفعال وعنده شرح صحيح مسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما نشرح سنن النسائي هنشرح إيش صحيح مسلم هو الأول ولكن آية من آيات الله حقيقة لا لا هذا لا لا هذا مشتغل بطلبة العلم إذا مشى للتلفزة مشى إذا مشى حتى يجي للتلفزة ويجاوب على الأسئلة سيبحث عن الشهرة صافي ما بقاش عندك وقت باش ترجع حال هادو هادو خصهم ينتجوا يديروا علوم يعني لأن علاش الله تعالى أعطاهم العلم خصيش يعني ينتجوا بحال هاد النتيجة أما الوعظيات والإرشادات وهذه وجاوب على الأسئلة عطى الله يعني بعض الناس يظنوا أن العالم أن اللي دار شي موعظة ومتقونة راه هذاك عالم لا يا أخي هناك فرق بين الموعظة وفرق بين العلم يمكن شي واحد عنده الذاكرة كيحفظ كيحفظ الموعظة هنايا بعض الناس إلا دار لك الموعظة يدوخك يدوخك يبكيك ولكن حتى لا جرومية ما قرأهاش حتى لا جرومية ما درسهاش أشتي يعني مصير. زيد تلقين النبي الصبر ها؟ تلقين النبي الصبر تلقين النبي الصبر تلقين النبي الصبر وقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجاله للعذاب استبعادا وقوعه كقوله تعالى يستعجل به بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ما شنو هو الصبر الجميل؟ الذي ليس فيه شكوى ولا ليس فيه شكوى إلى خلق ولا استعجال ولا استعجال ليس فيه يش يعني استعجال فاصبر صبرا جميلا لا استعجال فيه ولا جزع فيه ما فيش استعجال هايدي زين علاش لماذا وسؤال لماذا تطول لأن هذا إيش سأل سائل بعذاب واقع إذن فلا تستعجل عليهم يعني هذا متعلق بسأل سائل سأل سائل بعذاب واقع لكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إذن فلا تستعجل عليهم لا تستعجل يعني لا تدعو عليهم لا تستعجل بالدعاء عليهم فاصبر صبرا جميلا لا يش جزع فيه ما معنى الجزع ها لا لا لا عكس الصبر الجزع هو يش ماشي هذا الجزع هو عدم الرضا والتشكي ها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا عدم الرضا إذا مسه الشر إيش لا لا يمسه الشر جزوعا يطيل الجزع والتشكي يشكو يتكلم يش واش غير أنا اللي شاف ربي ما شافوا المصائب إلا أنا يش إذا لم يرضى بما قدره الله عليه خلق إن الإنسان خلق هلوعا إذا فاصبر صبرا جميلا زين ولهذا قال إنه يرونه بعيدا أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيدا الوقوع إنهم يرونه يرون ماذا الضمير يرجع إلى ماذا عذاب ويصح أن يرجع إلى يوم القيامة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا من الوقوع متى يكون ذلك إذن يوم القيامة وإذا جاء يوم القيامة جاء معه عذابهم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا متى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ الجبانين وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها رضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى أهوال يوم القيامة أهوال يوم القيامة. يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء سعيد بن جبير وعكرمة وعكرمة وعكرمة والسدي والسدي وغير واحد وغير وغير واحد أي كدردي الزيت كدردي الزيت يوم تكون السماء وتكون الجبال يعني هذيك متى يعني الظرف ديال من هذي الظرف لمن لا الظرف الظرف متعلق بماذا شوف فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جاوبوني شوية جاوبوا ديروا معكم بال ديالكم شوية الظرف الظرف متعلق بماذا يوم يوم الظرف الظرف خصيش شي حاجة غتكون فيه إذن ظرف ونراه قريبا يوما إذن متعلق بقريبا ونراه قريبا فاقتش غادي يكون أنا قلت لكم قبل ما ندخلوا في قريبا يوما إذن ظرف لي قريبا نراه قريبا هايدك إذن ظرف لهذا ولا يقع ولا ممكن يش يقع يقع يوم تكون هايدك أشنو هو المهل يوم تكون السماء كالمهل شنو هو دردي الزيت ها ها في قعر الإناء ما يكون في قعر الإناء يوم تكون السماء كالمهل ها يعني الدائب الدائب لتحت يوم تكون السماء كالمهل زيد وتكون الجبال العين شنو هو العين الصوف ياش المنفوش هايدك ماشي الصوف هايدك إذن الصوف المنفوش هايدك ما إلا قلت غير في الصوف لا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن الصوف المنفوش زين مجاهد وقتادة والسدي والسدي هايدك كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن يعني فاش فاش من أهوال من أهوال المخيام مشبهة بالعهن يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن سألتكم عن وجهي ايش عن وجه الشبه يعني يوم تكون الجبال يعني يعني في كالعهن وجه الشبه وجه الشبه محذوف محذوف نعم لكن ما هو الخفه لان هذا في الخفه والطيران ها اذا هذا تشبيه مجمل تشبيه مجمل إذن تشبيه ياش مرسل حذيفة وجه الشبه حذيفة وجه الشبه لا هو لأن يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ياش في الخفة والطيران المنفوش ها إذن تشبيه مرسل مجمل حذيفة وجه الشبه والشبه لأنه معلوم كالمهل المهل الصوف المنفوش كيفاش خفة الطيران منفوش هذا يعني كذلك يلا زين المقصود فيه الزيك ها؟ السماء دور ديو السماء كيكون كحل وقوله تعالى ولا يسأل حليم حليما يبصرون أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يرى في أسر الأحوال فتشغله نفسه عن غيره قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك يقول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ من شأن يغنيه هذه الآية الكريمة كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وكقوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إن شاء الله شحال من صورة اللي جزدنا شحال من صورة سورة الملك سورة النون سورة الحاقة المعارج السورة اللي داخلها نوح إذا خمس صور عندنا هتقول كل صورة يتكفل أحد الإخوة بشجرتها شجرة الموضوعات موضوعات الصورة شجرة موضوعات الصورة فهمتني؟ يعني مناسبة تحدث عن مناسبة الصورة نعم مناسبة الموضوعات التي تحدثت عنها الصورة فهم يعني نصيغوها بمثلا رسم كل على حسب طاقته ياش موضوعات الصورة موضوعات الصورة ياش ماشي بالتفصيل ليا كثيره لا لا الموضوعات على ايش كيتكلم على المنافقين على الموضوع للصور وحده الموضوع للصور الموضوعات ديالها ماشي وحده فقط يعني ان الصوره تتحدث حول كذا وكذا وكذا وكذا صوره واحد يتكلم بصوره يعني خصنا لو بغينا نحدوها دابا الان من بعد اعطيوني داك الشيء كل يعني واحد يتكلف بموضوعات صوره صوره الملك شكون اللي تكلف بها؟ تكلف يعني من ترضون يعني ثلاثة اللي علاو يدهم ها؟ أربعة اللي علاو يدهم شكون اللي نخليه فيه؟ الخير انت ها؟ سورة الملك واخا زيد تكررت الدعوة يلا زيد سورة الملك الأخ سورة نون الأخت موضوعات السورة يعني مفهوم ايه يعني ما تزيدش تفاصيل يمكن غير في السطور حدتي الصورة ورقم لي الى رقمتي لي يعني الى قدرتي دير يعني اش كتسمى غير يعني ثم تحدثت الصورة عن كذا ثم تحدثت عن كذا ثم تحدثت عن كذا ثم تحدثت داك الشيء كيكون صغير لان قدر باش نقدر نقراه ما عملتي لي الورقه كامله عمرتها ما نقدرش نقراها ياك هاي ثم سوره القلم شكون اللي قال القلم لا. يعني سوره الحاقه الحاقه سوره ديال المعارج الاخ ديال المعارج سوره نوح الاخت قالت سوره نوح يعني الدور الثاني الباقي الدور الثاني الباقي ان شاء الله إذا نعقلوا على الدرس الأسبوع المقبل يعني في ورقة صغيرة جزاكم الله خير ورقة صغيرة نعرف أولا غنستفد بزاف غنسي كيفاش كتكتبوا كتابة ديالكم ياك لأن أنا في الامتحانات السنة السابقة تخلعت شوية ها تخلعت يعني الكتابة يعني مثلا ما تقدرش تقراه بعد المرة شحال خصك باش تكتشف غير ماذا يقول. لا يعني بزاف ديال الامور في التفسير، ولكن انا مهم نمشي على حسب. اذا هذا بهذا الشكل، من بعد ان شاء الله غادي ندربكم كل مره نعطي ايه ولا فقره يعربها شي واحد، واخا تمشي للدار عندك وتعربها، واخا ترجع للمراجع ما كاين مشكل. المهم ان شاء الله، المهم نعطيك ايه في القران الكريم نقول لك جيبها لي معربه، ولكن ملي تجيبها لي معربه غنسولك قول لك فين هنا وفين هنا، واخا داكشي نقلتيه. ها لازم تفهموا هذا المقصود، ان اليوم المقصود شنو هو الفقيه العصر، شنو هو الفقيه، من يعرف اين يجد اين يجد يعني مضان المسائل. فقيه ديال اليوم انه يعرف ايش يرجع الى مضان. سولك شي واحد عن اي مساله فقهيه وعن اي مساله شرعيه ولغويه، يعني اي كان عرفي فين غادي تمشي، في اش من الكتاب اللي موجود فيها، اش من كيفاش تقراها وتفهمها الا قريتيها. هذا هو الفقيه، هذا هو طالب علم. ها اما الانسان ما تكون يعني تقول كما قال علمي معي حيثما يممت، لا مبقاش، ليس بعلم ما يعي القماطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر، ما بقاش. ياك شغلنا، قال لي شي واحد قال لي جئت من عندي أهلونا ورأيت أهلونا ومررت بأهلونا، قال لي عارف يعني من أين أتيتها، من أين وجدتها، قال لي وجدتها شغلتنا أموالنا وأهلونا. يقرأ جئت من عندي أهلونا، شوف من عندي قال لي شغلتنا أموالنا وأهلنا، هذا هو السبب. علاش؟ لذلك هذا هو الطالب ديال اليوم، الطالب هو أنه يعرف مضان المسائل وكيف يراجع ويفهم، إذا يعني وإذا قرأ يفهم. هذا الحمد لله، هذا مزيان، هذا جميل. مضان المسائل يعني مطالب، لا المضان المسائل فين، أين هي المسألة الفلانية، وفي أي كتاب، يرجع الفهرسة، يرجع الفتح الباري للشوكاني، عمدة الأحكام، بداية المجتهد، هنا هنا هنا إلى غير ذلك. زين، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. زين، إلا المصلين الذين هم هذه الآيات سبحان الله ذكر فيها خصال 10 تعالج طبع الإنسان، يعالج بها طبع ديال الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذن هذا طبعي، خلق هلوع. ثم فسر الله عز وجل ما هو الهلوع، شنو هو؟ جزوع، صيغة المبالغة كثير، الجزع والضجع والملل ها الشكوى والشكوى ها إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع ثم استثنى الله من اتصف بهذه الصفات العشر حسبوها معي إلا المصلين هذه واحدة باش نحسبوها يعني إيش لكن ماشي غير الصلاة الصلاة والمواظبة عليها الصلاة والمواظبة عليها عقلوا على هذه الصفات جزاكم الله خير الصلاة والمواظبة عليها هذه الأولى ثانية ياش أداء الزكاة ها الواجبات المالية زين ثالثا رابعا عفوا والذين يصدقون بيوم الدين تصديق بيوم الجزاء تصديق بيوم الجزاء والذين هم من عذاب ربهم مشفقون زيد شنو هو الخوف من عذاب الله زيد هيدا السادسة شنو هو العفة والبعد عن الفاحشة العفة والبعد عن الفاحشة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هذه إيش السادسة يعني السابعة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون شنو هو أداء الأمانات وعهدهم راعون الوفاء بالعهود ها الوفاء بالعهود والذين هم بشهاداتهم قائمون أداء الشهادة بحق والذين هم على صلواتهم ها على صلاتهم العاشرا والذين هم على صلاتهم يحافظون الحفاظ على الصلاة الكاملة ها؟ لا نعم الحفاظ لأن الأولى هي الصلاة والثانية المواظبة عليها نعم هنا الحفاظ المواظبة ها؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون ما معنى ذلك؟ أنهم يحافظون على أوقاتها لأن كاين أداء الصلاة والاستمرار عليها وكاين المحافظة على الوقت والمحافظة على الواجبات لا المحافظة أنك ما كتخليش الواجبات والسنن والأركان والهيئات والأوقات وغير ذلك في صفات الصلاة وفي كل شيء نعم إذن هذه عشر صفات يس تعالج هلع الإنسان عقله على هذه فإنها مهمة جدا أيها ها ها نعم وختم بالمصلي لكن هناك ايش بشكل وهنا بشكل عندك شتي اتصال وبهذا نختم ايها الاخوه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا هذه الصفات اللي احفظها الانسان يزيد بها على صفة المؤمن وقد أصلح المؤمن يدر بها موعدة فعرس فيش مناسبة من